المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحديث الخامس والتسعون عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه: أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى، فإن الله وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة، والبشارة الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته وأنه من أهل السعادة وأن عمله مقبول. أما في الآخرة فهي البشارة برضا الله وثوابه والنجاة من غضبه وعقابه عند الموت وفي القبر وعند القيام إلى البعث. يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة، كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة وهي معروفة. وأما البشارة في الدنيا التي يعجلها الله للمؤمنين نموذجا وتعجيلا لفضله وتعرفا لهم بذلك وتنشيطا لهم على الأعمال، فأعمها توفيقه لهم للخير وعصمته لهم من الشر، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له مسهلة عليه، ويجد نفسه محفوظا بحفظ الله عن الأعمال التي تضره، كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره، فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه، فأعظم منة وإحسان يمن به عليه إحسانه الديني، فيسر المؤمن بذلك أكمل سرور، سرور بمنة الله عليه بأعمال الخير وتيسيرها، لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخير والرغبة فيه والسرور بفعله، وسرور ثان بطمعه الشديد في إتمام الله نعمته عليه ودوام فضله. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: إذا عمل العبد عملا من أعمال الخير، وخصوصا الآثار الصالحة والمشاريع الخيرية العامة النفع، وترتب على ذلك محبة الناس له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له، كان هذا من البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولة التي جعل الله فيها خيرا وبركة، ومن البشرى في الحياة الدنيا محبة المؤمنين للعبد لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة منه لهم وتحبيبا لهم في قلوب العباد. ومن ذلك الثناء الحسن، فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم له، والمؤمنون شهداء الله في أرضه. ومن ذلك الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فإن الرؤيا الصالحة من المبشرات. ومن البشرى أن يقدر الله على العبد تقديرا يحبه أو يكرهه، ويجعل ذلك التقدير وسيلة إلى صلاح دينه وسلامته من الشر. وأنواع ألطاف الباري سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى ولا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال، والله أعلم.